حديثة هشصدو هجدة في حديث ابن ديربت كان جي پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم هاتيا ذي طوى ذي طوى أو جهة يلبني مكهد كان پیغمبر كان جي هاتيا صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل يعني هكرش مدينة هات بمكهد بات بذي طوى بشبيدة من تل ذي طوى حتى إذا أصبح وقت البسبدة دخل دا ايتجور وإذا نفر وهكر اشمينا يهود بابا مر بذي طوان داد بر ذي طوى ربورتن وبات بها وبشفد من تلي حتى يصبح حتى تبوس بدلي وكان يذكر ودقوت وبحثت كر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في غنبري جيك صلافة خدي لبن أفتشتها اتكر.